كتيبة بن الأعور السلمي من فوق الوادي، وكتيبة عيينة ابن الحصن من الجنب، وحشود أبي سفيان من قبل الخندق. في هذا الموقف الرهيب تنزل الآيات: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ويبلغ الفزع بالمسلمين كل مبلغ ويتهامس بعضهم: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. ويلتمس بعض الفوارس من قريش ثغرة في الخندق فينقضون منها، ويسرع علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين فيأخذ عليهم الثغرة ويلتحم بفارس فرسان قريش عمرو بن عبد ود، وتدور مبارزة رهيبة يفلق فيها علي هامته بضربة سيف. يحاول نوفل بن عبد الله بن المغيرة أن يقتحم الخندق بقفزة من فرسه فيهوي مع فرسه ويتحطم، وتغرب الشمس والمسلمون يضعون أيديهم على قلوبهم، وقد أصبحت جزيرة معزولة يحيطها العدوان من كل جانب، اليهود من الخلف والعرب من كل مكان ألوفا مؤلفة في الدروع والحديد. وهنا يتفتق ذهن نعيم بن مسعود عن حيلة ماكرة، ولم يكن اليهود يعلمون أنه أسلم، فيذهب إلى اليهود ويخوفهم غدر الأحزاب وأنهم لن يقيموا على حصارهم طويلا، ويقترح عليهم أن يأخذوا رهائن من جيش الأحزاب يكونون بأيديهم ليقاتلوا محمدا، وهم آمنون إلى أن قريشا وغضفان لن تخذلهم. ثم يذهب متسللا تحت جنح الظلام إلى قريش ليقول لهم محذرا غدر اليهود إنهم سيطلبون رهنا بحجة الاطمئنان، وفي الحقيقة بهدف تقديم هذا الرهن إلى محمد ليضرب أعناقهم ندما على ما كان من نكثهم لعهده. ويأخذ الشك بقلب أبي سفيان ويبعث إلى يهود بني قريظة يتعجل القتال، فيتعلل هؤلاء بيوم السبت ويطلبون رهنا ليطمئنوا، فلا يبقى لديك شك في كلام نعيم، ويتحدث إلى غطفان فإذا هي مترددة في الأقدام على القتال طمعا فيما وعدها به محمد من إعطائها ثلث ثمار المدينة إن هي لم تظاهر على قتاله. وتهب عاصفة ثلجية باردة ويهطل المطر غزيرا ويقصف الرعد ويلمع البرق وتشتد الرياح، فتقلع خيام الأحزاب وتكفأ قدورهم، ويخيل إليهم أن المسلمين ينقضون عليهم، وينادي أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، ونقض بنو قريظ العهد، وبلغنا منهم ما نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا إني مرتحل. وينادي طليحة بن خويلد: النجاة النجاة، إن محمدا قد أرادكم يا بشر، إن محمدا قد أرادكم بشر. ويصبح الصبح وقد فر العرب عائدين إلى مكة، وخلت الساحة إلا من المسلمين واليهود وجها لوجه. ويضرب المسلمون الحصار على بني قريظة 25 ليلة، فلا يجد اليهود بدا من التسليم،

ألك أبوان؟ فيقول نعم، فيجيبه ففيهما فجاهد. ونسمع نفس القصة من معاوية بن جهامة السلمي يقول: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له: يا رسول الله، إن كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة. فإذا به يسأله: أحية أمك؟ فأقول نعم، فيجيب: فارجع فبرها. ثم إني لأتيه من الجانب الآخر، ثم إني لأتيه من أمامه، فأعيد عليه سؤالي فيقول لي: ويحك، فالزم أمك فإن الجنة تحت قدميها. ويروي أبو أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ فأجابه النبي: هما جنتك ونارك. ذلك هو النبي الأب الذي كان يسجد فيتسلق حفيده على ظهره فيطيل في سجدته حتى يقضي الطفل حاجته كراهية منه في إزعاجه. فإذا تحدث النبي فإنه لا ينطق عن الهوى ولا يأتي باللغو، وإنما ينطق بالحكمة الخالصة. يصف الجاحظ كلامه فيقول: هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف، لا يحتج إلا بالصدق ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل المواربة، لا يهمز ولا يلمس ولا يبطئ ولا يعجل، لم يقم له خصم ولم يفهمه خطيب، ولم يسمع الناس بكلام أعم نفعا ولا أجمل مذهبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم. كثير من كلامه عليه الصلاة والسلام يجري مجرى الأمثال: لن يهلك امرئ بعد مشورة، رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراق. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ليس الشديد بالصرعة بالقوة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. اليد العليا خير من اليد السفلى، أي الذي يعطي خير من الذي يأخذ. وقد عرف عن النبي السهولة واليسرى والبعد عن المغالاة وطلب الاعتدال، وكانت وصيته لسفرائه الذين بعث بهم ليفقهوا الناس في الدين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وسددوا أي اعتدلوا وتوسطوا، وقاربوا أي قاربوا من الغاية ما استطعتم. إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت المرهق نفسه في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن ذلك أن رجلا حديث العهد بالإسلام جاء النبي فقال له إنه لا يطيق الصلوات كلها وإنه يتعهد ببعضها، فلم ينهيه الرسول، فتعجب الصحابة، فقال لهم بعدما ذهب: إذا تمكن الإيمان من قلبه فسيصليها جميعا. ومن خصائص الإسلام أنه لا يرى الخير الأمثل في حياة الصوامع، ولا يراه أيضا في لذات الواقع الهابطة، إنما هو يهذب الواقع ما استطاع ويمد منه الجسور ليصعد بها إلى الحياة المثلى خطوة خطوة دون إرهاق للفطرة والطبع. ولولا هذا الرفق واللين في تعهد النفس ورياضتها لبقيت المثل في أبراجها حبرا على ورق، ولضع الإنسان في حضيض المادة كما تضيع المياه العذبة في ثنايا الرمال. الدكتور بكري شيخ أمين في كتابه أدب الحديث النبوي، وجاء في الحديث: ما انتقم رسول الله لنفسه قط، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. جاء عربي إلى رسول الله وهو بين صحابته فأعطاه وسأله: هل أحسنت؟ فقال الأعرابي: لا أحسنت ولا أجملت. فقاموا إليه فقال لهم: كفوا عنه. فدخل منزله فأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئا وسأله، فأجابه: جزاك الله من أهل العشيرة خيرا. فقال الرسول: إذا كانت الغداة وحضرت مع أصحابي فقل لهم ما قلت، فقد أصبح في نفوسهم شيء. فقالها بحضورهم فذهب ما كانوا يجدون عليه. ثم قال الرسول: مثلي ومثل هذا الأعرابي